يا صاحي هل هذا صحيح ما قال عباد المسيح؟ اليوم زلقناعهم وتساقط الوجه المليح وتكشفت حرية الآراء عن وجه قبيح وتجاوزوا التعريض والتلميح للقول الصريح وتطاولت أقزامهم واستأسد الكلب النبيح لمزوا جناب المصطفى وتلمعوا بابن الذبيح رسمت أيادي العهر أطهر من مشى فوق الفسيح وتسابقت سفاؤهم ليشوهوا الوجه الصبيح وتمازجت أحقادهم لتلون الفعل القبيح والقلب يرسم من دماه ضغائن الصدر الجارح أنى لأقزام تنال من الثريا المستريح ما زال وضعا وما زالت صحائفهم تصيح يا سوءة دنمارك والنرويج قد صنعوا الناطح جفت سجاياهم فلا شيم ولا خلق مالح لا ساسة ردعت ولا شعب تعذر يستمح